صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإخوة الأحباب والأخوات الكريمات في كل مكان من أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من قلوب الناس في يومه الجديد وموعده الجديد وثوبه الجديد. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يملأها إخلاصا وحبا لله ولرسوله ولدين الإسلام. إخواني في الله، لا تظلموا الإسلام، هذا هو عنوان هذا اللقاء الكريم المبارك من قلوب الناس. لعلكم تتابعون إخواني في الله، والله ونحن نتابع بشيء من الأسى والحزن، نتابع الهجمة الشديدة الشرسة على الإسلام من كل مكان. هناك هجمة، ربما هجمة منظمة ومرتبة ومخطط لها على الإسلام العظيم، خاصة بعد نجاح الثورة المباركة العظيمة في مصر. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الثورة وأن يحفظ مصر وأن يحفظ شعب مصر وأمن مصر يا رب العالمين. لكن هناك هجوم شديد جدا وغريب جدا ومن جهات متعددة كثيرة على الإسلام. الهجوم يا إخواني في الله من أعداء الإسلام، إذا هجم الإسلام من الأعداء، هاجمه الأعداء، فليس هذا الأمر غريبا ولا جديدا ولا حديثا. الإسلام من أعدائه يهاجم من أول يوم من أيامه. هناك هجوم من أعداء الإسلام على الإسلام من أول يوم، لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في القبائل العربية جميعا لتحضر، يريد أن يخبرهم بالنبوة الجديدة والرسالة الجديدة صلى الله عليه وسلم. فتجمعت كل القبائل العربية ووقفوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن خبر الرسالة، وابتدأ بسؤال، قال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تقاتلكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا جميعا: نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط صلى الله عليه وسلم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا جئت لكم من الله عز وجل رسولا أحذركم غضب الله، أدعوكم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا بعمه أبي لهب يقف منتفضا ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا من أجل هذه الكلمات وتجمع في القبائل وتنادي في الناس: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ طبعا تولى القرآن الكريم الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن الرسالة، ونزلت الصورة العظيمة التي نحفظها جميعا ونقرأها جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الشاهد إخواني في الله أن الهجوم أو العداء أو الحرب على الإسلام من أعداء الإسلام ليس أمرا غريبا ولا جديدا ولا حديثا، هو موجود من أول يوم في الإسلام، وظل هكذا يعني طيلة فترة الدعوة، الدعوة النبوية المباركة على مدار 23 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يهاجم والإسلام يحارب. أحيانا تكون الحرب كلامية، وأحيانا تكون الحرب إعلامية، وأحيانا تكون الحرب بإلقاء التهم والسباب وكذا، وأحيانا تكون الحرب حرب سيف وحرب مبارزة، كما تمت الحروب والغزوات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الخلاصة التي أريد أن أقولها في هذه النقطة حتى ننتقل إلى لب الموضوع وهدف اللقاء، أن العداء والحرب والهجوم على الإسلام من أعداء الإسلام ليس أمرا غريبا، الأمر منتظر منهم، وليس أمرا جديدا، وإنما هو قديم من أول ظهور الإسلام. إنما الغرابة فين الآن؟ الغرابة وخاصة في هذه الآونة وتلك الفترة أن يهاجم الإسلام من أهله. هنا المصيبة الآن، هنا الكارثة، هنا المعضلة، أن يهاجم الإسلام من أهل الإسلام. كيف هذا؟ كيف يهاجم الإسلام من أهل الإسلام؟ هناك مجموعة تهاجم الإسلام، وهذا بسبب سوء فهمها للدين، هجوم حصار، تريد أن تحاصر الإسلام في زاوية من زوايا الحياة. الإسلام ده علاقة، هكذا يقولون، الإسلام ده علاقة بين الإنسان وربه، كل واحد حر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز يصلي يصلي، ومن أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يذكر الله يذكر الله، ومن أراد أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن، لكن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه، لا دخل للناس ولا للحياة ولا للواقع فيها. يعني يريد أن يقول الإسلام محصور في عبادات أو محصور في المساجد. الإسلام محصور من وجهة نظر هؤلاء الناس، ونحن سنحسن الظن فيهم ونقول سوء فهم، بحاجة إلى أن يتعلموا، إلى أن يتفقهوا، إلى أن يدرسوا الإسلام ويتعرفوا عليه، الإسلام العظيم الواسع الرحب. وهناك فئة وهي خطيرة جدا جدا الآن، وهي تحب الإسلام لا نشكك في هذا، وتدافع عن الإسلام بطريقة معينة، لكنها تريد أن تجعل الإسلام قاصرا على قضية الحدود. تطبيق الشريعة الإسلامية من وجهة نظر هؤلاء هي إقامة الحدود في الأرض، الذي يسرق نقطع يده، الذي يزني نجلده، وإذا كان محصنا نرجمه، والذي يقذف نجلده، والذي يفعل كذا. وكأن الإسلام مجموعة من الحدود والعقوبات فقط. طب ده هجوم على الإسلام؟ طبعا ده هجوم شديد جدا على الإسلام. ليه؟ لأنه يعطي صورة عن الإسلام مقتضبة، ويعطي صورة مخيفة عند الناس. استنى استنى استنى، انتظر شوية الآن. يعني أنت تريد أن تقول الحدود مخيفة في الإسلام؟ لا لا لا لا لا، لا أريد أن أقول هذا. أنا أريد أن نمشي سويا، خطوة خطوة، درجة درجة. هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يحسنون إلى الإسلام ويحبون الإسلام ويدافعون عن الإسلام، الآن يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود. فهم يظنون، وبظنهم هذا يصورون للناس كذلك، أن الإسلام محصور في قضية الحدود، إقامة الحدود. لذلك شوفوا الاعتراضات اللي عمالة تكتب وتقال في الجرائد والمجلات وفي البرامج الفضائية وفي مؤتمرات من هنا وهناك، يقولون أهؤلاء يريدون قطع أيادي الناس. خلاص وصلت الصورة المخيفة. كان الأول يقولون الفزاعة الإخوان والمخيف الإخوان، الآن انتقلت الصورة إلى الفزاعة الإسلام. يريدون أن يضعوا الإسلام في صورة مخيفة للناس. تريدون الإسلام؟ الإسلام قطع أيادي، الإسلام جلد ظهور، الإسلام إيذاء، الإسلام ضرب، الإسلام عقوبات. فالناس تخاف، تقول لك لا لا لا لا لا، انتظر انتظر، نحن لا نريد الإسلام، نحن نخاف من الإسلام. هذا ظلم للإسلام. لذلك أنا جعلت عنوان الحلقة لا تظلموا الإسلام. لا أتحدث عن أعداء الإسلام، وأنا تحدثت عنهم في أول اللقاء الآن، أن الهجوم منهم على الإسلام أمر منتظر، أن يشوهوا الصورة، يغيروا الحقائق، يثيروا شبهات، يحاربوا الإسلام، يلقوا ببعض الفتن، يسيئوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات أو أقوال أو أفعال، أمر منتظر. أعداء، أعداء يحاربون الإسلام، وهم يعني هم يفعلون ما يعتقدونه. لكن الذي يخيفني ويحزنني ويؤلمني ويؤلم كل صادق من المسلمين الآن، ما يفعله بعض المسلمين الآن، إن احنا نجعل الإسلام محدود في جزئية من جزئيات الحياة. إما نخليه ليس له علاقة بشؤون الحياة، خليه كده علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنت يعني اجعل قلبك أبيضا إلى غير ذلك. أو الذين يظهرون صورة مخيفة فقط عن الإسلام، قطع الأيادي وجلد الظهور وإقامة الحدود ومجموعة من العقوبات. أنا أريد أن أقول لهم إخواني في الله، لهؤلاء جميعا، ونحن سنحسن الظن فيكم، أنتم تسيئون فهم الإسلام، أسأتم فهم الإسلام. الإسلام ليس هكذا. الشريعة الإسلامية إذا نظرنا للحدود والعقوبات في الشريعة الإسلامية سنجد العقوبات والحدود آخر أبواب الشريعة، الباب الأخير. تصور سبحان الله لما يكون الباب الأخير في الشريعة يوضع الباب الأول للناس، ونحن لا نخجل من العقوبات. خلي بالكم، نحن أنا سأتحدث عنها بنوع من التفصيل التام على حسب ما يتسع الوقت الآن، وإن لم يتسع نستكمل في اللقاء القادم. لكن الباب السابع أو الباب الأخير من أبواب الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي الحدود. يقوم إخواننا دولك يضعون هذا الباب أول باب، بحيث الذي يفتح صفحة الإسلام أول ما يفتح يجد حدود وعقوبات وجلد وقتل ورجم وقطع أيادي. هل تتصورون سيستكمل هذا قراءة بقية الإسلام؟ من النكات اللي كنا نقولها وإحنا في الغرب للأسف الشديد أحيانا أمور هي مبكية ولكنها تضحك. كان أحد الناس يجيه الإخوة الراغبين في الدخول في الإسلام يسألوه نريد أن ندخل في الإسلام، يعني إذا أردنا أن ندخل في الإسلام إيه المطلوب منا؟ يقوم أخونا الكريم غفر الله لنا وله يقول شو بقى يترك الإسلام العظيم ده، كبير جدا الإسلام من هنا إلى هنا من الشرق إلى الغرب يملأ الحياة جميعا، يترك كل القضايا اللي في الإسلام، يترك بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والرحمة والشفقة والكرم يترك كل هذا ويقول لهم من أراد أن يدخل في الإسلام يختتن، يروح لطبيب يختنه. ينهر أبيض، الناس تفزع. واحد عنده 40 سنة 50 سنة لما تقول له إذا أردت أن تدخل في الإسلام إيه المطلوب؟ يقول له الختان فقط. الختان، ألم تجد شيئا في الإسلام إلا الختان؟ وأنا لا أتحدث عن الختان الآن كقضية فقهية، لكن أنا أقول لكم بعض الناس وهم يريدون أن يدلوا الناس على الإسلام لا يحسنون اختيار الأبواب والمداخل. هناك مداخل عظيمة جدا لهذا الإسلام، لهذا الدين، مداخل تطمئن الناس، تدخل على الناس الاطمئنان الارتياح. أخونا لم يدخله إلا من باب الختان. الرجل طبعا فزع، قال له إيه ولو ما عجبنيش الإسلام وحبيت أخرج؟ قال له يقام عليك حد الردة، يعني اللي داخل عندنا مقطوع واللي خارج مقتول. أبدا مش كده. يعني صورنا الإسلام، وبعض هؤلاء للأسف يظن أنه الآن يحب الإسلام ويدعو الإسلام. لا والله يا أخي، أنت أسأت إساءة بلغة. الإسلام أعظم، أرحب، أوسع، أشمل. الإسلام نظام شامل يتناول كل مظاهر الحياة. ليه ما نعرضش الإسلام من صوره الرائعة؟ أليس في الشريعة الإسلامية بر الوالدين؟ بر الوالدين أليس موجودا في الشريعة الإسلامية؟ بلى، موجود في الشريعة الإسلامية. اعرض بر الوالدين. ما هو الإسلام؟ الإسلام يدعو إلى بر الوالدين، إلى أن يكون الأبناء بررة بآبائهم ومطيعين لأمهاتهم وحريصين على مرضات الأبوين. خلي بالكم الكلام هذا يلفت انتباه كثير من الناس، خاصة في الغرب. تعرفين في الغرب الأسر مفككة، لا في ابن بيسأل في أبيه ولا بنت بتسأل في أمها، وكل في فلك يسبحون. فلما تضع يدك على هذا الجرح، على هذا الألم، وتقول لهم الإسلام يدعو الأبناء إلى البر بآبائهم، إلى عدم التأفف ولو في القول أو في اللفظة في وجوههم، إلى الإحسان إليهم، إلى المعاملة الطيبة لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت عارف يا أخي الكريم لما تعرض الإسلام من هذا الباب العظيم وهو في الإسلام في الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي حينما تعرض الإسلام من هذا الباب كم من الناس تسمع لك، كم من الناس تعطيك الآذان، وقبل الآذان العقول وقبل العقول القلوب، لأنك تتحدث عن قضية تؤلمهم. لذلك واحدا في ألمانيا دخلت في الإسلام بسبب هذا، بسبب هذا هذا هذا أدخلها الإسلام. امرأة رأت طفلا يقبل يد أمه، خد إيد أمه كده يقبلها، هذه موجودة عندنا في الإسلام، لماذا لا ننشرها؟ لماذا لا نتحدث عنها الآن؟ لماذا لا تذكر على المنابر الآن؟ لماذا نتعمد ذكر قضية الحدود بالذات الآن؟ لأن هناك مجموعة من الناس تريد أن تخيف الآخرين من الإسلام وتحذر الآخرين من المسلمين. المرأة سألت الولد ده بيعمل إيه؟ منظر غريب علينا ما شفناهش في حياتنا، بيعمل ايه؟ قالوا يقبل يد امه. ليه؟ لان الاسلام دعاه ان يكون برا بامه، وهذه صورة من صور البر، يقبل يد امه، يقبل يد ابيه، يتحدث معهما بلطف، يتناقش معهما بكلمة طيبة. قالت المرأة انا اريد هذا الاسلام. تصوروا لو قالوا لها الاسلام هو فقط قطع أيادي السارقين وجلد ظهور الزناة، هل تفكر في الإسلام؟ إنما وجدت المدخل الذي يملأ عليها فراغا معينا في الحياة. هذه المرأة أبناؤها ذهبوا بعيدا عنها، أبناؤها تركوها، أصبحت تعيش وحيدة فريدة، لا زوج يرعاها ولا ابن يبرها ولا بنت تحسن إليها، تعيش وحيدة وتنظر إلى المستقبل بكآبة بعدما تصل إلى 60 أو 70، إلى أين سترمى؟ في مكان العجزة ولا كذا؟ قالت المرأة ليس بصوتها، قالت بصوتها وعقلها وقلبها وشعورها، قالت دلوني على هذا الإسلام، أنا أريد هذا الدين، أريد دينا يحترم شيخوختي، أريد دينا يحترم كبر سني، أريد دينا يجعل الآخرين يقومون برعايتي حينما أحتاج إليهم، هذا في الإسلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه الرجل يحمل أمه ويطوف بها حول الكعبة، أم 70 سنة شايلها طوف بها حول الكعبة ويقضي لها حاجتها ويوضئها ويقوم برعايتها وهو سعيد طبعا فرحان، ثم يسأل يا عبد الله بن عمر هل وفيت لها حقها الآن؟ يعني شوف الحمد لله هو فرحان وعمل عظيم جدا في الحقيقة، عمل رائع. لكن الغرب لو شاف الصورة هذه كم يدهشون. لو رأى الغرب صورة ابن من الأبناء يحمل أباه على ظهره أو يحمل أمه على ظهره يقوم برعايتها يغسل لها رجليها، والله يا إخواني هذه مناظر نحن بحاجة إلى إذاعتها الآن، إلى نشرها الآن، إلى وجودها الآن. فقال له عبد الله بن عمر لا والله ما وفيت حقها ولا في ظفرة واحدة، طلقة اللي بتخرج في من المرأة عند الولادة ولا طلقة واحدة. ليه؟ قال له أنت يعني أراد أن يقدم له فارقا بسيطا جدا. قال أمك كانت تفعل مثل هذا لك وأنت صغير، تقوم برعايتك ويعني تغسلك وتغسل ثيابك وتقضي حاجتك وتمسح لك يعني حاجتك بعد قضاء الحاجة، وكانت تفعل هذا وهي سعيدة مسرورة وتغني لك وتنشد لك وتقول متى يكبر متى أراه رجلا، أما أنت فربما تفعل هذا وتقول يا رب اكتب لأمي الراحة، يعني أنت لا تتحمل كثيرا. لكن هذا هو الإسلام، البر بالآباء، أليس هذا في الشريعة الإسلامية؟ لماذا لا نظهر هذه الصور العظيمة، المعاملة الطيبة للجيران؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، جبريل بيجي كل يوم قل يا محمد الجار الجار الجار الجار الجار، ما زال يوصيني حتى ظننت أنه سينزل في يوم من الأيام، يعني جبريل عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أزكى التحيات والسلامات صلى الله عليه وسلم، قال ظننت أنه سينزل في يوم من الأيام ويقول يا محمد جارك له في الميراث، يعني يصبح من بين الورثة الجار، ومكانة الجار في الإسلام، وهذه نحن بحاجة إليها. حينما أطمئن الناس وأقول لهم الإسلام حينما يأتي سيجعل كل جار من الجيران يجعله حريصا على جاره، حريصا على راحته، لا يؤذيه لا بالصوت العالي في الأفراح ولا بالراديو ولا بمكبر الصوت ولا بكذا، وإنما سيرعاه ويرعى حرمته ويحافظ على على على حرمته ويكون هو أقرب له من أخيه. طيب أخذ اتصال وواصل معكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. أين الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا بتونس، برشة برشة. مرحبا مولانا الشيخ أحمد. منور تونس يا دكتور محمد. بشرك تونس تحب الإسلام ومقبلة عليه. الله أكبر الله أكبر، بشرك الله بالخير. أنا اليوم صليت في مسجد فجاء رجل سلم علي قارب 90. نعم. شهد له كل الإخوة الإمام ومن حوله. نعم. قالوا لي هذا الرجل لم يترك صلاة الفجر منذ 50 سنة. الله الله الله ما شاء الله. الحمد لله الناس مقبلة على الإسلام ومحبة له، وأحباب الشيخ أحمد قليل يسألون عليه. إن شاء الله الزيارة القادمة نترافق يا دكتور محمد. إن شاء الله مرة القادمة نزور تونس معا. وقل لهم نحن نحبهم برشا برشا. ربنا يبارك فيك ويحفظك، ونبارك لفضيلتكم على البرنامج الجديد. الله يكرمك يا دكتور محمد. ثوب البرنامج الجديد وثوب الشيخ الجديد. الله يعزك يا دكتور محمد، وتعود سالما غانما، ومصر في انتظارك. وخير من يدافع عن الإسلام وأنت تتحدث لأول مرة أسمع وكأني أسمع رنة صوت الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد وهو يدرس للمسلمين. الله يبارك لك، أستاذنا وشيخنا، ونحن نتمنى أن نكون فقط تلاميذ، يعني مجيدون له. ربنا يبارك لك. نحن بعد قليل إن شاء الله سنتوجه إلى مسجد الغفران في مدينة الحمامات لإلقاء المحاضرة. نعم. ومحاضرة غدا في تونس العاصمة بعد العصر إن شاء الله في مسجد سيدي محرز. إن شاء الله إقامة طيبة في تونس، ونفع الله بك حيثما حللت وارتحلت، وتعود إلينا سالما. فضلتك تأخذ اسم مسجد تونس العاصمة. نعم. وتذكر إخوانك إن شاء الله به بإذن الله عز وجل. مسجد سيدي محرز تونس العاصمة السبت بعد صلاة العصر بإذن الله، ونرجو أن تأتينا بتصوير لخطبة الجمعة إن شاء الله والدروس. بارك الله فيكم ونفع الله بجهودكم. أعزك الله يا دكتور محمد، وتعود بألف سلامة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شكر الله لك اتصالك وسؤالك ومتابعتك. الدكتور محمد واخد قناة الناس معاه مطرح ما يمشي، ربنا يكرمه وهو في تونس، نسأل الله عز وجل أن ينفع به إن شاء الله. فالموضوع يا إخواني موضوع عظيم جدا، إن إحنا نبحث عن عن عن صور طيبة نطمئن بها الناس. علاقة الجار بالجار، أي واحد جار الآن لما تقول له الإسلام، هذا حينما يأتي الشريعة الإسلامية حينما تسود ستجعل الإنسان يرى حرمة الجار. الجار ده أيا كان، خلي بالكم إحنا بيسمعنا الآن بعض الإخوة الأقباط أو بعض الإخوة المسيحيين يسمعوننا الآن، فنحن نقول لهم حمايتكم في الإسلام، لا تخافوا من الإسلام، لا تسمعوا لقول من يخيفكم عن الإسلام وأنه دين قتل ودين أبدا. والله اقرأوا معنا النبي عليه الصلاة والسلام، مين كان جاره؟ جاره يهودي، كان جاره يهوديا. والعلماء السيرة والحديث يركزون على ذكر هذا الحديث في كل الكتب، تجد الحديث في كتب الحديث، وتجدوه في كتب السيرة، وتجدوه في كتب الفقه. لماذا هذا؟ كان جار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا، وكان الرجل يضع حفظكم الله الأزبال، يضع الأزبال والأوثاق والقذورات أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هسألكم سؤال، اسمعوا عشان الناس اللي عايزة تخوف من الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الإسلام ده بقى دين الإرهاب ودين التخويف ودين القتل ودين قطع الأيادي وجلد الظهور وكذا، لو النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسجد وهو حزين كده عليه علامات الحزن، فذهب الصحابة إليه مثلا، أنا أفترض فقط، ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله ماذا بك؟ لماذا نراك حزينا؟ والصحابة رضوان الله عليهم لم تكن محبتهم لرسول الله محبة عادية عابرة، كانوا يحبون رسول الله حبا شديدا، حبا جما، أكثر من نفوسهم وأكثر من أموالهم وأكثر من أولادهم. نأخذ اتصال ونواصل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخي الحبيب فضيلة الشيخ هشام التابعي. حي الله سماحة الشيخ أحمد هليل، الوجه البشوش والقول الحق الفصل. أنا سأعتبر هذه الحلقة من الحلقات اللي إن شاء الله أتشفع بها عند الله، إن الدكتور محمد يكلمني والشيخ هشام يكلمني. حياك وبياك ما شاء الله، حين يعني رأيتك تنير شاشة قناة الناس لم أستطع إلا أن أقتبس من نورك. يا رب يحفظك ويرفع قدرك، وأنت تعلمنا التواضع دائما يا شيخ هشام، يا رب يحفظك. حياك الله. موضوعك سيدي ينم عن موفور عقلك لا تظلم الإسلام. يا رب يحفظك. أحوج ما نحتاج إليه في هذا التوقيت وهذا الموضوع الدقيق الحصيف. يا رب يحفظك. وأنا مستمتع جدا وأتابع الحلقة ومش هطول في المقاطعة علشان أستكمل هذا العرض. أنا سعيد بكل جملة وكلمة وحرف قلته لي. بورك فيك ما شاء الله عليك، وما أجمل عرضك وما أجمل قولك، وأسأل الله أن يسمعك الناس بقلوب راعية حاصفة حصيفة. أعزك الله يا شيخنا الجليل وحفظك ورعاك وبارك لك في أهلك وفي صحتك. ونهنئ قناة الناس بعودتك الحميدة الرشيدة، فأنت أحد مؤسسيها وأحد وجوهها المضيئة الوضاحة. الله يبارك لك يا أستاذنا وشيخنا، هذا من تواضعك ومن أدبك الجم الذي تعلمناه منك. بورك فيك، يعني أستسمحك أجلس أستمع وأتعلم وأتفهم وأتنور. تفضل، ونسعد بأية ملاحظة أو أي توجيه، فأنت شيخنا تلميذك وأحد مريديك. يا ربي يعزك ويرفع قدرك، جزاك الله خير يا شيخنا الجليل. تفضل معالي الشيخ. فضيلة الشيخ هشام التابعي، وهو تابعي، تابعي بأخلاقه وتابعي بسلوكه، ربنا يبارك فيه إن شاء الله ويحفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله لو جلس في المسجد وظهرت عليه مثلا، أنا أفترض علشان تتصوروا الحلول، لو جلس في المسجد صلى الله عليه وسلم وعليه علامات الحزن، وجاء إليه الصحابة، جاء إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة كانوا أبطال ورجال، وسألوه ما لنا نراك حزينا يا رسول الله، فقال مثلا لهم مثلا والله الرجل اليهودي دوك يعني مغلبنا، كل يوم يجيب الزبالة وأنا شو أرميها، مش عارف نعمل معاه إيه. تفتكروا الصحابة يعملوا إيه؟ والله كانوا مزقوه إربا إربا، وجعلوا هذا اليهودي أشلاء ممزقة متناثرة، وجعلوا كل عضو من أعضائه في جبل من جبال المدينة المنورة. أحد يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسبب له حزنا بإلقاء القاذورات أمام بيته، لكن النبي ما عملش كده ليه؟ عشان الإسلام ما هوش كده. الإسلام اللي احنا بنظلم فيه مش هو بتاع الضرب والإذاء والإرهاب والتخويف أبدا، الإسلام عظيم، بل كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزبالة ويروح يرميها، يأخذها ويذهب ويرميها كل يوم، ومرة راح ذهب لم يجدها. لو لم يجدها يعمل إيه؟ إحنا مفروض نتصور يقول الحمد لله يا رب يكون اليهود اللي ما جابهاش ده يكون مات خدوا ربنا. لا أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل كذا، وإنما حينما لم يجدها ذهب إلى الرجل في بيته وسأل عنه، قال له يعني كانت هناك أمارة معينة، علامة معينة، هدية معينة كنا نراها أمام البيت كل يوم افتقدناها إيه؟ فقالوا مريض، ذهب يزوره صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل، اسمعوا يا إخواني عشان تعرفوا مداخل الإسلام، المداخل الصحيحة للدين، خرج الرجل يقول أشهد بالله أن هذه أخلاق الأنبياء، أن هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء، أخلاق المرسلين، وإني أشهدك يا محمد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي عظمة الإسلام، دي الصور اللي عايزين نبرزها للناس، ده مش الرحمة للبشر في بر الوالدين والإحسان للجيران والتعامل الطيب وصلة الرحم، أبدا، ده الإسلام العظيم شملت الرحمة فيه حتى المخلوقات الأخرى، أنا قلت للإخوة، كنت مرة في محاضرة في ألمانيا والإخوة بيسألوا أنتوا عارفين في ألمانيا وفي أوروبا كلها موضوع الكلاب ده يعني أزمة، موجود في كل بيت وفي كل شارع وفي كل سيارة، ومحدش يعرف يعيش من عندهم من غير كلب، حياتهم كده الآن. اللي ما عندوش كلب لازم يروح يشتري له كلب، واللي ما عندهاش كلب لازم تشتري كلب، حياتهم كلها. والإخوة سألوني نعمل إيه بقى وإيه أحكام القصة دي في الإسلام، فقلت لهم لماذا لا نعرض يعني وجهة نظر الإسلام في هذه القضية من الباب الذي يقربهم للإسلام. نقول إيه يعني، ماذا نقول؟ أنا أخذ معكم فاصل قصير ونعود حتى أقول لكم ماذا ينبغي أن نقول في مثل هذه المواقف. فاصل ونواصل. توب الناس البرد ده اسم ملامح، وطعم الوحدة جارحة، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بش. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم بعد الفاصل ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الهام جدا، لا ينبغي أن نظلم الإسلام. هبدأ باتصال وأستكمل معكم الحديث. السلام عليكم. الأخت أم ألاء، مرحبا. مرحبا شيخنا حبيب. مرحبا أم ألاء من تونس. مرحبا من تونس. أهلا وسهلا. نحن نتابعكم كثيرا، حفظكم الله يعيشك برشا. والله بس نريد أن نشارككم بالرسائل لا نقدر. أنا إن شاء الله الآن بنرفع باسم حضرتك وباسم إخواننا في تونس رسالة للأستاذ علي سعد وإدارة قناة الناس بفتح الرسائل في تونس إن شاء الله. في خط زاجل أخونا الأستاذ حمدي مخرجنا الحبيب بيقول موجود، يبقى ادلهم إشارة عنه على الشاشة إن شاء الله، تابعوا على الشاشة تجدونه إن شاء الله. فأنا قلت للإخوة لماذا لا نتحدث عن القضية كما هي في الإسلام، نحن لا نؤلف شيئا من أجل أن نرضي الناس، لكن الإسلام ألم يقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن رجل دخل الجنة في كلب سقاه؟ لماذا لا نظهر هذا الآن؟ الناس تتصور نحن أعداء للحياة، نحن رحمة لكل الحياة، ما احنا أتباع الرحمة. والله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجماعة الأوروبيين يوميا في الغالب يعني نسبة كبيرة جدا بعد الفجر حفظكم الله يأخذ الكلب بتاعه ويخرج يمشي شوية كده، يعمل له شوية تمشياية كده. الآن الناس طبعا هذا يعني هذه طبيعتهم عادتهم. أحد الإخوة في فرنسا يخبرنا يقول كان كل ما يرجع من صلاة الفجر أو هو رايح لصلاة الفجر يقابل جارته واخذ الكلاب وكده، فهم شيء عظيم جدا عندهم لو أنت لعبت الكلب، حاجة يعني حاجة غير عادية. ولو وقف كده لاعب الكلب وسألها وقال لها الكلب بتاع حضرتك منين، وهم عارفين اللي شاري الكلب عامله له تاريخ حياة، عارفة شارياه منين وفصلته ايه وابوه كان عايش فين وامه كانت عايشة فين واحسن اكله له فين والصالونات اللي يحلق فيها فين، عارفة قصتها حياة. يعني هي مش عايزة اقول لكم بتعامله اكتر من ابنها. فلما فضل يكلمها وكده وكده وكده، وبعدين قالت له انت مهتم بالموضوع ليه؟ ما ان احنا فاهمين ان انتوا في الاسلام. قال لها ازاي ده الاسلام عندنا؟ وساق لها الحديث الذي ورد هذا عن النبي عليه السلام، إن الرجل الذي كان يمشي في الصحراء واشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل وشرب، فلما مشى وجد كلبا يلهث الثرى من شدة العطش، قال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ورجع الرجل وملأ خفه ماء وناوله الكلب فشكر الله له فغفر له. تعرفهم هذه أثارت انتباه المرأة للإسلام، قالت له زودني بكتب أريد أن أقرأ الإسلام، لأن الصورة الموضوعة عن الإسلام صورة مفزعة وصورة مخيفة، ونحن كمسلمين للأسف الشديد ما زلنا نزيد في هذه الصورة. بعض الناس الآن يقول نريد أن نقيم الحدود على الناس. يا عم استنى بس بالراحة شوية الآن، استنى شوية. ما هي كما قلت لك الحدود الباب الأخير في فقه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية متى أقامت الحدود؟ وأنا أتحدث عنها بنوع من التفصيل في حلقة خاصة الآن، لكن متى تقيم الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية أولا أعطت للناس كرامتهم وحريتهم ووفرت لهم العمل والحياة الكريمة والسكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة من كان لنا عاملا وليست له زوجة فليتخذ زوجة. مش دي في الشريعة ما نقولهاش ليه؟ لماذا لا نقول هذه؟ وهذه تستهوي أفئدة الشباب. الشباب لو عرف أن الشريعة الإسلامية هتخليه يشتغل والشريعة الإسلامية هتخليه يتزوج سيقبل على الإسلام ويحب الإسلام. كنت بقول للإخوة في محاضرة بالأمس، كنا احنا في صلاة في دعاء القنوت في رمضان لما ندعو كده اللهم انصر إخواننا في فلسطين، الناس يقول لك آمين، يعني في نوع كده من الهدوء شوية كده، الناس واكلة ولسه خارجة من الفطار، اللهم أصلح أحوال المسلمين، تقول لك آمين، فكنا نقول اللهم زود شباب المسلمين، تسمع الجامعة وراك يقول لك آمين، شباب عايز يتزوج، ليه ما نقول لهم الشريعة هتسهل لكم موضوع الزواج؟ أقصد خلاصة الموضوع، وهو موضوع كبير ضخم طبعا لا يمكن أبدا أن تكفيه حلقة ولا حلقتان ولا ثلاث ولا أكثر، لكن الذي أريد أن أقوله عندنا صور رائعة في الإسلام، صور عظيمة جدا في الإسلام، لماذا لا نعرضها؟ وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده هدي النبي، النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما كان جاي واحد من أهل قريش حتى يبرم الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، والله دي والله حكمة، والله نقرأ السيرة ونجهل تطبيقها على واقعنا، نقرأها سطورا ونجهلها معان ومفاهيم. لما جاء الرجل الذي يريد أن يبرم الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا جاءوا خمسة، أول واحد كان له موقف، والثاني والثالث، وآخر واحد سهيل بن عمرو في صلح الحديبية المعروف. واحد منهم كان عنده تقديس للبيت الحرام، تقديس للهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جاي كده قال للصحابة هذا يعظم الحرم، أظهروا له الهدي الذي معنا وأكثروا من التلبية. يعني سبحان الله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابل الرجل بشيء من الإسلام يلقى قبولا عند الرجل. إحنا غير كده الآن، إحنا واحد بيحب مثلا الرياضة، واحد شاب كده بيحب الرياضة، بيحب الرياضة، بيلعب كورة، أول حاجة نقول له إيه؟ الكرة حرام، الكرة حرام، أنت ما تعرفش إن الكرة حرام؟ خلاص يقول لك أنا لا عايز الدين بتاع حضرتك ولا عايز الإسلام، سلام عليكم. ليه ما نتكلمش عن الرياضة في الإسلام مدام بيحب الرياضة والرياضة موجودة عندنا في الإسلام؟ ليه ما نقولوش ده النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ لماذا لا نقول له كان صلى الله عليه وسلم يجري سباقا مع السيدة عائشة رضي الله عنها، سبقته مرة وسبقها مرة فقال لها هذه بتلك؟ لماذا؟ وعندنا في الإسلام، من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنك بإمكانك أن تستخرج من صيدلية الإسلام، من بركات الإسلام، من خير الإسلام، من هدي الإسلام، من جمال الإسلام، من حديقة الإسلام الغناء، يمكن أن تستخرج وردة لكل واحد. اللي عايز وردة حمراء عندنا موجود، واللي عايز بيضة موجود، واللي عايز ريحتها ايه موجود، ونحبب الناس في الإسلام. أما موضوع الحدود في الإسلام وفقهه فهذا ما نلتقي حوله بإذن الله عز وجل في قلوب الناس الجمعة القادمة إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 7. فحتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بارك الناس البرد داس ملامح وطعم الوحدة جارحة، بنادي بأعلى صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس البرد داس ملامح وطعم الوحدة جارحها.